بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: كيفية الإقامة. ورد للإقامة كيفيات ثلاث، وهي أولا تربيع التكبير الأول مع تثنية جميع كلماتها ما عدا الكلمة الأخيرة لحديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة 17 كلمة: الله أكبر الله أكبر، استغفر الله 17 كلمة، الله أكبر 4، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. حديث أبي محذورة في الأذان 19 كلمة، لأنه يربع التكبير ويرجع الشهادتين، هي فيها 4 جمل زيادة، والإقامة فيها جملتين اللي هو قد قام الصلاة خلص الصلاة. يبقى إقامة حديث أبي محذورة مثل الأذان دون ترجيع الشهادتين وبزيادة قد قامت صلاة خلص الصلاة، مثل الأذان دون ترجيع الشهادتين، ترجيع أنه يقولهم في سره وبعدين يقولهم جهرا، ويزيد قد قامت صلاة خلص الصلاة. حديث حسن، حسن الشيخ الألباني صححه الترمذي كما ذكر. ثانيا تثنية التكبير الأول والأخير وقد قامت الصلاة وإفراد سائر كلماتها، فيكون عددها 11 كلمة، كلمة عن جملة. وفي حديث عبد الله بن زيد المتقدم: ثم تقول إذا أقمت: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. حديث علي بن أبي طالب أذن فيه هو تربيع التكبير وتثنية باقي الأذان بلا ترجيع، فيكون عدد كلماته 15 كلمة. هنا هتكون عدد الكلمات كم؟ 11 كلمة، لأن احنا أفردنا كل جملة من أول الشهادة عدا يعني من أول التكبير الأول والثاني وقد قامت الصلاة. ثالثا هذه الكيفية كسابقتها ما عدا كلمة قد قامت الصلاة، فيها لا تثنى بل تقال مرة واحدة، فيكون عددها 10 كلمات. وبهذه الكيفية أخذ مالك، لأنها عمل أهل المدينة أي في زمنه، إلا أن ابن القيم قال: لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إفراد كلمة قد قامت الصلاة البتة. وقال ابن عبد البر: هي مثنات على كل حال، الأحاديث الصحيحة فيها كلها فيها إفراد، ليس فيها إفراد قد قامت الصلاة. يبقى في الحقيقة كيفيتين، ورد كيفيتان صحيحتان، أن تكون لحديث أبي محذورة وحديث عبد الله بن زيد الذي تعودنا عليه في يعني بلادنا وفي الحرمين الشريفين، وأكثر بلاد العالم يعني الإسلامي على إقامة حديث عبد الله بن زيد. وحديث أبي محذورة يجوز العمل به، والصحيح أنه يعمل بهذا أحيانا وبهذا أحيانا، حتى لا يستنكر الناس سنة صحيحة ثابتة فينبغي أن يفعل أحيانا ذلك. الذكر عند الأذان. قال: يستحب لمن يسمع المؤذن أن يلتزم الذكر الآتي، ولن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، يعني في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فإنه يقول عقب كل كلمة: لا حول ولا قوة إلا بالله. عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. احتج به الشافعي على أن السامع يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، والجمهور على أن السامع لا يقول حي على الصلاة، لأنها نداء يرفع به المؤذن صوته وليس لأجل أن يسمع نفسه، والذاكر إنما يسمع نفسه. وهذا فقوله مثل ما يقول المؤذن عام، والأحاديث الواردة في لا حول ولا قوة إلا بالله عند أخوة الصلاة خاصة صحيحة، وهو حديث عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر. هذه الصيغة واضحة جدا في أنه لا يفرد التكبير واحدة واحدة، بل يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وليس أنه يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ترديد السامع للمؤذن جملتين معا. إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ولو كان يقطعها لكان ينبغي أن يقول السامع مثل ما يقول، هيقول الله أكبر فيقول الله أكبر، يقول المؤذن الله أكبر فيقول الله أكبر، فهذا الصحيح في هذا الباب. وكذلك عامة الروايات تجمع بين التكبيرتين الأوليين، وليس أنها تجعل كل تكبيرة منفصلة. قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم. وقال النووي: قال أصحابنا وإنما استحب للمتابع أن يقول مثل المؤذن في غير الحيعلتين فيدل على رضاه به وموافقته على ذلك، وأما الحيعلة فدعاء إلى الصلاة، وهذا لا يليق بغير المؤذن ترجيح في أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقط. قال: فكان لا حول ولا قوة وهذا لا يليق بغير المؤذن فاستحب للمتابع ذكر آخر، فكان لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه تفويض محض إلى الله تعالى. وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. قال أصحابنا: ويستحب متابعته لكل سامع، كلام النووي، يستحب متابعته لكل سامع من طاهر ومحدث وجنوب وحائض وكبير وصغير، لأنه ذكر وكل هؤلاء من أهل الذكر، ويستثنى من هذا المصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله هذه المصلي. قلنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، وكذا قوله عليه الصلاة والسلام، هذا قوله لمن سلم عليه في الصلاة، ورد السلام واجب أوجب من ترديد الأذان، ومع ذلك فلم يرد السلام في الصلاة انشغالا بها، مع أن السلام ذكر، فدل ذلك على أن المصلي لا يردد الأذان. ومن هو على الخلاء أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لمن سلم عليه وهو يقول إنك إن سلمت علي لم أرد عليك، فدل ذلك على أنه لا يشرع أن يقول الله سبحانه وتعالى بلسانه حال قضاء الحاجة، والجماع قياسا على قضاء الحاجة. قال فإذا فرغ من الخلاء تابعه، إذا فرغ تابعه، الذي يظهر الله أعلم أنه يبدأ إذا كان يعني ما زال في الأذان فإنه يردد ما بقي، وإذا كان قد انتهى ردد مجموعا لأنه قد سمعه وكان معذورا في أن يردد عقبه، فجاز أو شرع أن يرددها بعد ذلك. لعموم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فهذا للتعقيب، ولكن إذا كان عذر يمنع كان التأخير لا يمنع الذكر. قال فإذا فرغ من الخلاء تبع، فإذا سمعه وهو في قراءة أو ذكر أو درس أو نحو ذلك قطعه وتابع المؤذن ثم عاد إلى ما كان عليه إن شاء. وإن كان في صلاة فرض أو نفل قال الشافعي والأصحاب لا يتابعه، فإذا فرغ منها قاله. وفي المغني من دخل المسجد فسمع المؤذن استحب له انتظاره ليفرغ ويقول مثل ما يقول، جمعا بين الفضيلتين، وإن لم يقل كقوله وافتتح الصلاة فلا بأس، نص عليها على أنه ينبغي له إذا قضى الصلاة تحية المسجد أن يقول مثل ما قال المؤذن. قال بعض أهل العلم بوجوب الترديد خلف المؤذن، وذهب الجمهور وهو قول الحنفية، وجوب قول الحنفية، وذهب الجمهور إلى الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب قالوا فقولوا، وهو أمر، وهو للوجوب ما لم يصرف صرف. والصرف عند الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول الله أكبر فقال على الفطرة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، قال نجوت من النار. والظاهر أنه لم يقل زيادة على ذلك. وفي بعض الروايات في بعض الأحاديث كان يقول وأنا، ولا يردد نفس اللفظ، فدل هذا على استحباب الترديد وليس وجوب الترديد. والأحوط بلا شك أن يردد لأن ظاهر الأمر الوجوب، مع أن الدليل الآخر فيه احتمال، وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه الاحتمال لا يمكن استبعاده بالكلية، وهو أن يكون قد ردد ثم قال على الفطرة، وردد ثم قال نجوت من النار. وفي الرواية الأخرى قال وأنا، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال وأنا، فهي في الحقيقة اختصار للترديد، ولكن هي في المعنى مثل الترديد. فلو قال القائلون بالوجوب يجزئ أن يقول مثل ما يقول ويجزئ أن يقول وأنا، أي وأنا أشهد ذلك، لكان له وجه. الأحوط أن لا يفرط في الترديد لما فيه من الثواب العظيم، و لكن القول بالاستحباب المؤكد سنة مؤكدة وقول الجمهور. وجه الصرف ان الرسول وجه الصرف ان الرسول ما قالش الكلام تاني. وجه الدلالة في حديث على الفطرة ونجوت من النار الكلام تاني. إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الترديد لبيان جواز التحت. الثاني أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان بإحدى الصيغ الواردة ثم يسأل الله له الوسيلة. الصيغ الواردة اللي هي كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو يقول وبارك على محمد من غير إنك حميد مجيد في الأولى ويختم بها في الأخيرة. ولو قال اللهم صل على محمد أجزأ، لأن الحديث ورد حديث عبد الله لما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. رواه مسلم. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. قلنا أن الظاهر أن من قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أجزأ، والجمهور على أن من قال اللهم صل على محمد فقط أجزأ، لأن الأمر بالصلاة الواردة ليس مجملا وإنما سأل الصحابة عن الأفضل كيف نصلي عليك. هم يعرفون أن من قال اللهم صل على محمد قد أجزأه، ولكن يبحثون عن الكيفية، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل كيفية. لكن هذا الكلام بين إذا أمرت به فنفذت ما أمرت، اللهم صل على صلوا عليه وسلموا تسليما، فقلت اللهم صل على محمد وسلم، عندما تؤمر بالصلاة فقط فصلوا عليه، فمن قال اللهم صل على محمد فقد أجزأه والله أعلم. انتفل الأمر. فائدة هذا ما في أحوال يؤمر فيها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ورد كلما ذكر أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. وقال لجبريل النبي صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، قل أمين، فقلت أمين. فهذا هل في كل مرة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزئ إلا أن يقول الصيغة التي وردت في آخر التشهد، في بعد التشهد هي صيغة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟ هذا لم يرد عن أهل العلم، وإنما اكتفوا بأن يقول اللهم صلى الله اللهم صل على محمد وسلم أو صلى الله عليه أو عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك مجزل عندهم مفهوم المعنى ممتثل فيه العبد الأمر الذي ورد في الكتاب والسنة. ولذلك إذا قلنا يشرع ذلك في التشهد الأوسط وكان الإمام مسرعا ممن يرى عدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط بعده يعني، والاقتصار على الشهادة والقيام بعدها، فإذا قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لم تأخذ وقتا يؤخره عن متابعة الإمام، فيمكن أن يستعمل في مثلها. وكذا لو أقيمت الصلاة وهو يصلي ويحتاج إلى الاختصار ليدرك تكبيرة الإحرام، فيمكن أن يقول ذلك. لو هو بدل ما يتأخر عن تكبيرة الإحرام أو يبطل الصلاة، فهو إذا احتاج إلى ذلك دي بقى الفايدة في هذا المجال. الدعاء بعد الأذان. قال: الوقت بين الأذان والإقامة وقت يرجى قبول الدعاء فيه، فيستحب الإكثار فيه من الدعاء. فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وزاد: قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. قال الألباني: الزيادة ضعيفة ومنكرة. عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقول، قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. رواه أحمد وأبو داود. حسن. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، أو قال: ما تردان. ثنتان يعني دعوتان اثنتان: الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أم سلمة قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أذان المغرب: اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. حديث ضعيف. قال: الذكر عند الإقامة. يستحب لمن يسمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المقيم، إلا عند قوله قد قامت الصلاة، فإنه يستحب أن يقول: أقامها الله وأدامها. فعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها. وهو حديث ضعيف لا يثبت ضعفه، يعني أشد من أن يقال في فضائل العمل يوم الولد. قال: إلا في الحي علتين فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الظاهر أن قول المقيم قد قامت الصلاة يقول معه السامع قد قامت الصلاة، لعموم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهو مؤذن يقول ذلك يقيم. والأذان والإقامة حكمها حكم الأذان، وليس فيها دعاء. قد قامت الصلاة خبر يهيئ الناس الذين في المسجد للاستعداد للصلاة، فلا مانع أن يذكر المرء نفسه بأنه قد قامت ليتهيأ للدخول فيها ويبتعد عن الشواغل، فيذكر نفسه لفظا بما سمعه من المؤذن. ما ينبغي أن يكون عليه المؤذن؟ قال: يستحب للمؤذن أن يتصف بالصفات الآتية: أن يبتغي بأذانه وجه الله فلا يأخذ عليه أجرا. فعن عثمان بن أبي العاص قال: قلت رسول الله: اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. رواه أبو داود والنسائي. اجعلني إمام قومي، استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك لأنه من الخير، ولأنه أقرأهم وأعلمهم، فكان المناسب أن يؤمهم. واقتدي بأضعافهم فيه التخفيف، اجعل صلاتك خفيفة حتى تكون سهلة على أضعافهم. حديث: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجر. رواه أبو داود والنسائي والترمذي والترمذي صححه الشيخ الألباني. لكن لفظه إن آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا. قال الترمذي عقب روايته حديث حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يأخذ على الأذان أجرا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه. هل يحرم أخذ الأجرة؟ الحديث تقصر دلالته على التحريم، تقصر دلالته عن التحريم، ولكن لا أقل من الكراهة. وإن كان من أهل العلم من يرى عدم جواز أخذ الأجرة على الطاعات كلها، خصوصا هذا من الفروض، فروض الكفاية، فلا ينبغي أن يأخذ المؤذن أجره. نعم، لأنه لم ينهى عن أخذ الأجر، وإنما أمره أن يتخذ مؤذنا لا يتخذ أجرا، لا يأخذ أجرا. هذا الأمر أن أتخذ مؤذنا ليس يعني أن ذلك محرم، يمكن أن يكون أتخذ مؤذنا يأخذ أجرا أقل ثوابا. الثاني أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر. لحديث المهاجر بن قنفذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنه لم يمنعني أن أرد عليه السلام يعني إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. أرد عليك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وصححه الشيخ الألباني. فإن أذن على غير طهر جاز مع الكراهة، لأنه قال كرهت، مثل رد السلام. أيضا عند عامة العلماء لجمهور أهل العلم يكره فقط، ولو تأمم ليرد السلام فورا كان أولى، ولكن لا يحرم رد السلام وهو على غير طهارة. مذهب أحمد والحنفية وغيرهم عدم الكراهة. نص الحديث يقول إلا أني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، فالصحيح أنه يكره. الحدث الأصغر والأكبر، إذا جاء وقت الأذان وتأخر، خاف أن يتأخر عن الوقت والإعلام بدخول الوقت، إذا انشغل في الوضوء تيمم وأذن ثم بعد ذلك توضأ. ليس وضوء، ليس تيمما يبيح الصلاة، وإنما يكون تخفيفا لحال الحدث، كما أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كسل عن الوضوء أو الاغتسال وهو جنب ضرب على يديه، ضرب بيديه الجدار فتيمم ثم نام. وكذلك يعني تيمم لما رد السلام على أبي هريرة. قال أن يكون قائما مستقبل القبلة. قال ابن المنذر الإجماع على أن القيام في الأذان من السنة. قال في حديث عبد الله بن زيد في بعض الرواية قال قم فنادي بالصلاة، قم يقوم مع بيان لإخباره، فقوم مع بيان فألقى عليهما. هي في بعضها قم فنادي بالصلاة. قال ابن المنذر الإجماع على أن القيام في الأذان من السنة لأنه أبلغ في الإسماع، وأن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان، وذلك أن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبل القبلة، فإن أخل باستقبال القبلة كره له ذلك وصح. أن يلتفت برأسه وعنقه وصدره، يقول الشيخ الألباني تحويل الصدر لا أصل له في السنة البتة، إنما هو ورد التفات بالعنق يمينا عند قوله حي على الصلاة، حي على الصلاة، ويسارا عند قوله حي على الفلاح، حي على الفلاح. قال النووي في هذه الكيفية هي أصح الكيفيات. هو مشروع كده؟ قال النووي في هذه الكيفية هي أصح الكيفيات. قال أبو جحيفة وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا، حي على الصلاة، حي على الفلاح. الكيفية الأخرى أنه حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، وهذه عندي أقرب، يسمع أهل الناحيتين النداء بالصلاة والنداء بالفلاح. والحديث يحتمل خاصة يستحب حتى مع وجود المكبرات لكي يراه من يراه فيعلم أنه يؤذن إذا كان بعيدا عنه، وللحفاظ على السنة في ذلك. رواه أحمد والشيخ، هو حديث أبي جحيفة. قال أما استدارة المؤذن فقد قال البيهقي إنها لم ترد من طرق صحيحة، وفي المغني أحمد لا يدور إلا إن كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين، يدور بقى يتحول بالكلية. هذا لم يرد، إنما ورد تتبع فاه، تتبع الفاه هو المستلزم لتحرك الوجه فقط، وجه العنق يعني. الخامس أن يدخل إصبعيه في أذنيه. قال بلال فجعلت إصبعي في أذني فأذنت. رواه أبو داود وابن حبان. وقال الترمذي استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه أي السببتين في أذنيه في الأذان. حديث صحيح، هو حديث بلال فجعلت إصبعي في أذني. السادس أن ينفع صوته بالنداء وإن كان منفردا في صحراء. فعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري ونسائي بن ماجه. السبع أن يترسل في الأذان أي يتمهل ويفصل بين كل كلمتين بسكتة، ينبغي أن يكون بقدر ما يقول السامعون هذا الذكر، يعني المؤذن يترك بين كل كلمتين ما يتسع لأن يقول السامع هذا الذكر. التباهل بين الجمل، لأن الألفاظ إنما تقال بطريقة واحدة، الله أكبر الله أكبر، هيعملوا إيه؟ هيقولها إزاي يعني؟ بيطولوا مد، يعني الإطالة في مد غير وارد غير مشروع، لكن في لفظ الجلالة الله يمكن أن يمد 6 حركات يقال مد تعظيم. قال ويحذر في الإقامة أن يسرع فيها، وقد روي ما يدل على استحباب ذلك من عدة طرق. الثامن أن لا يتكلم أثناء الإقامة، أما الكلام أثناء الأذان فقد كرهه طائفة من أهل العلم يعني بين الكلمات، ورخص فيه الحسن وعطاء وقتادة. وقال أبو داود قلت لأحمد الرجل يتكلم في أذانه، فقال نعم إن مشروع الترسل فيبقى فيه فرصة لليه يمكن أن يتكلم كلمة خفيفة. فقيل يتكلم في الإقامة، قال لا، وذلك أنه يستحب فيها الإسراع. ونقول لهذا أستغفر الله.